الأرض ناحت والخطوب جسام، لكننا بين الأنام نيام. في محنة بسطت سحائب بؤسها، بكت العراق لهولها والشام. والريح تعصف والضياع طعام، والعقل يصرخ والضمائر تشتكي، والموت في جل العيون ينام، والموت في جل العيون ينام. في حقبة من عمرنا أضحى بها، يخشى الضياء ويعشق الإظلام. أو ما كفى نوما يغال حياتنا، وتموت في ظلماته الأحلام. البعد عن شمس الهداية مأتم، دفنت مفاخرنا به الأقزام. لم لا تعود إلى الضياء عقولنا، ويضيء كل دروبنا الإسلام؟ لم لا يعود إلى الصدارة ركبنا، يمضي وتخفق فوقه الأعلام، يمضي وتخفق فوقه الأعلام. لنقيم أبراج الإباء بهمة، في ركبها تتهلل الأعوام. فالمجد في ساح البطولة صنعة، لا الغيد تصنعه ولا الأوهام، لا الغيد تصنعه ولا الأوهام. الأرض ناحت والخطوب جسام، لكننا بين الأنام نيام. محنة بسطت سحائب بؤسها، بكت العراق لهولها والشام. أنا نام والآفاق ترعد حولنا، والريح تعصف والضياع طعام، والعقل يصرخ والضمائر تشتكي، والموت في جل العيون ينام، والموت في جل العيون ينام. والظلم يلتهم الأنام بنابه، ويضج فيها من لظاه ضرام. ها قد علت بين الديار نوازل، يهتز منها الترب والأكام. النيل يزأر والفرات مضرج، وضفاف كابل لفها الإجرام. والليل يعوي والزوابع لا تعي، والقدس في وضح النهار تسام، والقدس في وضح النهار تسام. من قاتل عشق الجريمة بعدما سخرت به وبجندي الأقوام، سخرت بي وبجندي الأقوام. هبوا إلى العلياء إن تراثنا في كل أرض سيد وإمام. فإذا استقام على الهداية ركبنا يخضر فوق هضابنا الإقدام. وترف أغصان السعادة فوقنا وتزول من أصقاعنا الأسقام. وتزول من أصقاعنا الأسقام. وتزول من أصقاعنا الأسقام. وتزول من أصقاعنا الأسقام.